أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس الثالث من سورة الفتح وكان الدرس الأول مقدمة فقط وما فيها من الأحاديث التي نزلت والدرس الثاني إلى الآية الثالثة. وصلنا إلى قول عز وجل لما ذكر ما أعطى نبيه ذكر ما أعطى العباد المؤمنين الذين كانوا معه فقال تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. السكينة أيها الأخوة جند من جند الله هي فعيلة من السكون. فأنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين لتلك الهدنة التي كانت مع قريش والحديبية واطمأنت قلوبهم بعدما نزلت السكينة فيها وعلموا أن وعد الله تعالى حق على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فازدادوا إيمانا إلى إيمانه الأول. قال تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وكثر تصديقهم. ابن عباس رضي الله تعالى عنه له أثر هنا يقول إن الله تعالى بعث نبيه بشهادة أن لا إله إلا الله فلما صدق بها المؤمنون زادهم الصلاة فلما صدقوا بها واطمأنوا وعملوا زادهم الصيام فلما صدقوا زادهم الزكاة. وفي هذا أن الصيام وإن كان هو والزكاة في السنة الثانية لكن تقدم عليها قليلا. فلما صدقوا بها زادهم الحج فلما صدقوا زادهم الجهاد ثم هكذا يزيدهم في العمل ويصبح العمل من الإيمان. فلما أكمل لهم دينهم قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ابن عباس فأوثق إيمان أهل السماء وأهل الأرض وأصدقه وأكمله شهادة أن لا إله إلا الله لأن كل ما بعدها إنما هو يعني تمكين لها. كل ما بعدها من العبادات هو تمكين لها. والسكينة أيها الإخوة سبحان الله جند من جند الله. تنزل على المؤمنين مثلا في مواطن القتال كما نزلت في بدر. يعني في بدر كانوا قلة كما قال تعالى تخافون أن يتخطفكم الناس ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أمام أولئك الجيوش وما معهم من العدد والآلات ينزل الله السكينة. ولذلك السكينة أيضا تطلق على الملائكة. قال الصحابة كنا نقول إن السكينة تنطق على لسان عمر. فنزلت ملائكة تقاتل وملائكة تثبت المؤمنين وقد قال الله لهم إني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فهذه سكينة تنزل في مواطن الحروب كذلك تنزل في المواطن الصعبة والمخوفة دائما مثلا الابتلاء اللي يحصل للمؤمنين كما أنزل الله السكينة مثلا على الإمام مالك لما جلد على الإمام الشافعي على الإمام أحمد لما جلد وسجن ينزل عليهم سكينة وبرد يقين، بحيث أن المكان المخوف والمرعب يكون هو في تمام الهدوء. سبحان الله العظيم، جند من جند الله عظيم هذا. كذلك تنزل السكينة في وقت المصائب. المؤمن دائما إذا علم أن هذه المصيبة جاءته من عند الله، يعني لم تأتي من ناحية أخرى، بل نظر إلى السماء وعلم أن المصيبة جاءته من عند الله، فينزل الله عليه السكينة. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. من يؤمن بالله يهدي قلبه. قالوا علم أنه من عند الله فرضي وسلم، فنزلت عليه السكينة، فتجد يفقد أمه ولا والده ولا أبنائه وفيه سكينة، فهي سبحان الله ترى من أعظم الجند هذا. وكذلك في أي موطن، يعني في موطن مثلا مجادلة الخصوم بالحق ينزل عليك سكينة وطمأنينة ويقين. مثلا في موقف موسى عليه السلام هو هارون مع الفرعون أنزل عليهم السكينة، وكذلك مع السحرة، وقد يعني اجتمعوا يوم الزينة ومجمع عظيم أنزل الله السكينة، وكذلك يوم البحر أيضا أنزل على السكينة، قال إن معي ربي سيهدي. فإذا هي جند من جند الله يمد به عباده المؤمنين الموحدين، نسأل الله من فضله. فلذلك هنا في الحديبية تبلبلت نفوس المؤمنين من الصلح ومن الانصراف عن مكة، وهم قد جاءوا العمرة بعدد وحسبوا أنه لا يغلب، وأنهم إن أرادهم العدو بسوء أو صدهم قابلوه فانتصر عليه، وسيدخلون مكة ومعهم رؤية من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تسير الأحداث عكس ما توقع يعني تماما، ثم تسمى فتح، يسمى اللي حصل فتح، فحصل فيه يعني اضطراب للأنفس. فلذلك رب العالمين أمدهم بجند من عنده وهي السكينة، فاطمأنت نفوسهم ورسخ يقينهم بعد الشك. ولولا ذلك الاطمئنان وذلك الرسوخ كما قال بعض العلماء لبقوا كاسفي البال وشديدي البلبال. فالطمأنينة هذا والاطمئنان هو السكينة، والذي أحدثه الله عز وجل أنه أنزله في قلوبهم. فالنصر الذي حصل النصر العزيز مشتمل على عدة أشياء، منها ومن أهمها إنزال السكينة، وهذا مثل تأليف قلوب المؤمنين مثلا، يعني تأليف قلوب المؤمنين هذا أمر عجيب جدا يعني مع النصر. فقال الله عز وجل في الآية الأخرى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. أيضا أنزل في قلوبهم التأليف والمحبة، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. سبحان الله، سبحان الله العظيم. فمثلا التأليف هذا والمحبة اللي حصلت بينهم هذا من عند الله عز وجل، والسكينة من عند الله عز وجل، فأنزلها الله. قال تعالى أنزل، والإنزال يكون من فوق، ووضعها في القلوب. أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. سبحان الله العظيم. وأيقنوا أن هذا وعد الله عز وجل الحق. ولذلك الآخرين هم الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. ولذلك لما ذكر الله هذا الأمر العظيم ذيله، لأنه يعني كان الناس يعني الواحد يقول سبحان الله العظيم، فذيله بالقاعدة فقال: ولله جنود السماوات والأرض. أول شيء قدم لفظ الجلالة للاعتناء، ما قال جنود السماوات والأرض لله، قال لله، بدأ بلفظ الجلالة. والأمر الثاني ما قال لله جنود في السماوات وجنود في الأرض، لا، بل كل جنود السماوات وجنود الأرض كلها لله. وفي الآية الأخرى يقول: وما يعلم جنود ربك إلا هو، يعني جنود ما يحصيهم إلا الله عز وجل، من الملائكة، من البشر، من الخلق، من الجبال، من البحار، من يعني سبحان الله. لما أحرق إبراهيم البحار كانت تقول يا رب إذن لنا، والجبال تقول يا رب إذن لنا، والحيوانات تقول يا رب إذن لنا أن ننتصر لإبراهيم، فقال: إن سألكم أنصره، وإن لم يسألكم هو عبدي. فسبحان الله العظيم، ولله جنود السماوات والأرض. ولذلك من توكل على الله كفاه، من توكل على الله كفاه جل وعلا. قال جل وعلا هنا: ولله جنود السماوات والأرض. تسكين النفوس وأن تكون مسلمة ومسلمة، وأن الله ينصر متى شاء وعلى أي صورة يشاء، يعني أنت لا تحدد متى نصر الله عز وجل أو كيف ينصر الله عز وجل. ولهذا في أحد ألقى الشيطان على يعني أو جاءت رؤيا أو حديث نفس على أحد المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل غدا. سبحان الله، هذه مرعبة يعني، ممكن تهزهم. فلما قصها على النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدهر كله غدا، الدهر كله غدا، أنا صحيح أموت اليوم أو غدا. فذهبت ما فيها. وهكذا الإنسان يتعامل دائما على الأشياء المخوفة. وكان الله يعني كان يعني يكون، وهي دالة على الوجود بهذه الصفة دائما، وليس يعني أنها في وقت معين. وكان الله عليما حكيما، علم وإحكام تقتضي عزة النصر لمن أراد الله أن ينصره. وكان الله عليما حكيما، هنا ليست مقابل عدو، وإنما مقابل ما يحصل عندهم في قلوبهم، فكان يناسب العليم الحكيم. بعد قليل ستأتي نفس الآية ولكن تختم بقوله: وكان الله عزيزا حكيما، لأن تلك في مقابل المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ومن جنود الله عز وجل القبائل، بعد سنة جاءوا معه في فتح مكة على راياتهم 10,000، سليم على راياتها، ومزينة على راياتها، وجهينة على راياتها. سيأتي الله بجنوده، ولكن أنتم انتظروا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الرؤيا قالوا: ألم تقل لنا أنك رأيت؟ قال: ما قلت لكم هذا العام، قلت أني رأيت أن ندخل مكة محلقين رؤوسنا ومقصرين، ما قلت لكم هذا العام. فالإنسان دائما لا يقترح الله شيء معين، أو يريد النصر من جهة معينة، أو الرزق من جهة معينة، وإنما يكل الأمر إلى الله، فينزل الله عليه السكينة، ينزل الله عليه السكينة. ولله جنود السماوات والأرض، يعني الحصر هنا، تقديم لفظ الجلالة يفيد الحصر، يعني هذه الجنود، وليس ما يجمعه الملوك من الجنود، بل لله جنود السماوات والأرض، وهو عليم سبحانه وتعالى بأسباب النصر. ثم قال تعالى: وكانوا قد يعني ظنوا في الله الخير لما أن أعطى نبيه صدر هذه السورة: يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمتك، ظنوا أنه سيعطيهم شيء، فقال: ليدخل. إذن هي مقابل إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، هنا أيضا ليدخل. إذن الفتح المبين من علله أن يغفر الله لك، ومن علله أن يدخل المؤمنين والمؤمنات بعدما يستخرج من قلوبهم هذه العبادات، علم ما في قلوبهم. قال: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات، أولا ذكر المؤمنات هنا لأن لهن حظ، المؤمنات حتى في كل ما فعله المؤمنون هن لهن حظ. أولا هي تشارك، وسمعنا في السيرة في بدر أحد أن شاركنا في المرضى أو في الجرحى أو في سقي الجيش وفي تشجيع الجيش. والأمر الثاني النساء، يعني آثار الحروب أكثر ما يتلقاها النساء، من الثكل، من التأيم، من قتل الأولاد، من قتل الأزواج والإخوة والآباء، وأيضا الصبر على غيبة الأزواج والأبناء وذوي القرابة. فأنت لا تنظر إلى المقاتل، أيضا انظر لمن خلفه، رب العالمين ما يترك أحد ولا يضيع أحد. فلذلك قال هنا: ليدخل المؤمنين والمؤمنات، والمؤمنات يعني كلهم تراهم صبروا، كلهم نزل الله عليهم السكينة، وإن كان هذا في العلن والمرأة في البيت، لكنها أيضا مصابرة، مصابرة يعني تحفظها في غيبته وتحفظ أولاده وتصبر على آثار الحرب وما يحصل من قتل. والمراد بالإدخال هنا إدخال خاص، وليس الإدخال الذي يستحقه بالإيمان مع الناس، لا، هنا إدخال خاص، وهو منازل المجاهدين، ليدخلهم منازل المجاهدين. وقال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى الأشعري أخرجه مسلم، قال: إن في الجنة 100 درجة، كما بين ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. فقال: أنتم يا الحديبية سيدخلكم الله منازل المجاهدين. الله أكبر، هذا فضل عظيم. ثم قال: ويكفر عنهم سيئاتهم، يعني أيضا هذا يدلك على العطف، هذا يدلك على أن الإدخال إدخال خاص، أيضا يكفر عنكم السيئات وحسبك بهذه. يعني صحيح أن نبينا عليه الصلاة والسلام يغفر له ما تقدم وما تأخر، لكن هؤلاء تكفر عنهم كل سيئاتهم، ويدخلون مداخل خاصة، مداخل المجاهدين. ولذلك ختمها بقوله: وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. وكان ذلك عند الله، يعني بدأ بقوله عند الله فوزا، ظفر، الفوز هو الظفر والنجاح، والفوز هذا موصوف بأنه فوز عظيم. في الصحيحين وعند الإمام أحمد وطائفة كبيرة من السلف عن أنس قال: نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر الآيات، مرجعه من الحديبية، فقال: لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي مما على الأرض، فقرأها عليهم، فقالوا يعني الصحابة: هنيئا مريئا يا رسول الله. اي والله هنيئا لك ومريئا، يعني هذا الفضل من ربك، قد بين الله لك ماذا سيفعل بك. فماذا يفعل بنا؟ قال: فنزلت عليه بعد هذا السؤال: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. وعن أنس أيضا عند من جرير وطائفة قال: لما رجعنا من الحديبية وأصحاب محمد قد خالطهم من الحزن والكآبة ما الله بعليم، حيث ذبحوا هديهم في أمكنتهم على حد الحرم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلت علي ضحى آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا. قالها ثلاث مرات. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ فقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقالوا: هنيئا لك يا رسول الله، هذا الفضل من ربك، فماذا لنا؟ فقرأ: ليدخل المؤمنين والمؤمنات الآية. قال: فلما أتينا خيبر أبصروا خميس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الجيش سمى خميس لأنه يخمس، ميمنة وميسرة مقدمة ومؤخرة والقلب. قال: أدبروا هاربين إلى الحصن، فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. إذن هذا الذي لهم، وهذا يا الأخوة وإن كان هذا في الصحابة، لكن هذا في كل من استجاب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام وبادر وأنزل الله السكينة فيه، سواء في الشبهات أو في التشكيك في الشريعة أو في انصراف الناس إلى الدنيا أو الشهوات، إذا صبر وصابر وأقبل على الله وأراد الله الدار الآخرة، ترى هذا لحظ عظيم من هذا، يدخل الله مداخل خاصة، مداخل خاصة، يعني يدخله مداخل خاصة. يعني الآن دائما القرآن ليس فقط في ناس قد مضوا إلا أقل القليل، ولكن هو للناس اليوم القيامة. صحيح أنه في الأول أول من يدخل الصحابة، لكن أنت انظر في أفعالهم واعلم أن الجزاء سيكون مقابل العمل. فالصحابة ما الذي حصل منهم؟ حصل أنهم انصدموا من واقع معين، ومع ذلك صبروا وصابروا ورضوا، فأنزل الله السكينة ثم أدخلهم المدخل الخاص وكفر عنهم سيئاتهم. كذلك أنت إذا أنت مثلا تتوقع أن الإسلام يعني يكون له ظهور وكذا، ثم حصل شيء ما توقعته، فصبرت على الحق وأخذت بالحكمة وابتعدت عن الفتن وابتعدت عن الشهوات والشبهات، ويعني لك مداخل خاصة. قال عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج كهجرة إلي، كهجرة إلي، يعني إذا حصل هرج وكذا وأقبلت أنت على العبادة وأردت الآخرة يكون لك مدخل خاص. ثم ذكر الله عز وجل لما ذكر الصنف هذا، لما ذكر الله عز وجل صنف المؤمنين، ستنتظر ماذا سيحصل للطائفة الأخرى، فقال عز وجل وقبل ذلك يقولون والله أعلم، أن لما أنزلت في سورة الأحقاف اللي قبل هذه بسورة: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، تكلم أهل الكتاب وقالوا: كيف نتبع من لا يعرف ما يفعل به وبالناس؟ فنزلت هذه بعد الأحقاف، وإن كانت الأحقاف في مكة، فنزلت فيها ما يفعل به وبالناس الذين اتبعوا وبالناس الذين خالفوا والله أعلم. قال تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات، يعني هذا الآن الطائفة الأخرى لما تكلم عن جنود الله عز وجل، وتكلم عن النصر، وتكلم عن إدخال المؤمنين، بين الآخرين، وهذا أيضا تعذيب خاص، هذا أيضا تعذيب خاص زائد على التعذيب الذي استحقوه بسبب الكفر والنفاق، كما أن الإدخال هناك إدخال خاص زائد على إدخال اللي استحقوه بالإيمان، ولذلك قال مباشر عليهم دائرة السوء. قال تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. بدأ بالمنافقين لتنبيه المسلمين أن كفر المنافقين خفي وربما غفل المسلمون عنه، ولذلك قال تعالى: هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم. قالوا: وكان المنافقون لم يخرج منهم أحد إلى فتح مكة ولا إلى عمرة القضية، لأنهم لا يحبون أن يراهم المشركون متلبسين بأعمال المسلمين ومظاهرين لهم، يريدون أن يلعبوا على الحبلين مذبذبين بين ذلك، وكانوا يظنون أن المشركين يدافعون عن مكة وأن النصر لهم، ف فلذلك ما أتوا ما حضروا. فقال تعالى ويعذب، يعني يوصل العذاب إليهم، يوصل العذاب إليهم. وهذا يا الإخوة هذا العذاب الذي سيصلهم أول شيء في الدنيا، منها بالسيف. قال تعالى ولن تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، وقال يعذبهم الله بأيديكم، وقال جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه، هذا عذاب بالسيف. وأيضا يصلهم عذاب بالوجل والخوف وحذر الفضيحة أن يفتضح أمرهم، وأيضا بالكآبة والكمد إذا رأوا المؤمنين منصورين وسالمين قل موتوا بغيظكم، وقال تعالى إن تصبك حسنة تسؤهم، وأيضا عذاب الآخرة وأعد لهم جهنم. فلذلك كل هذا إيصال العذاب لهم. ترى المنافق معذب سبحان الله، المنافق مثل الجبان، الجبان يموت 100 مرة والشجاع يموت مرة واحدة، كذلك المنافق، المنافق دائما يحسبون كل صيحة عليهم، كل صيحة يحسبها عليه، فهو دائما أعوذ بالله في حال. فقال تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات، أيضا هنا نصيب للنساء لأنها أيضا تشاركهم في الأسرار وتحضهم على الكيد وتهيئ إيواء المشركين إذا زاروهم. المنافقات ننتبه الآن إذا جاءت هجمات على الإسلام قد تركز على المنافقين وتنسى المنافقات سبحان الله. قال تعالى والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. المنافقات هذا جنس كبير، بالعكس لهن أشد أعوذ بالله أحيانا، خاصة في غير الحروب في الإفساد وفي أعوذ بالله. ثم قال والمشركين والمشركات، أيضا جنس آخر، المشرك والمشركة والمنافق والمنافق. ثم جمعهم جل وعلا في وصف واحد تجمع الطائفتين، فقال الظانين بالله ظن السوء. دائما إذا جاء وصف بعد شيء متعدد يعود للجميع ما لم يمنع مانع، فالظانين بالله ظن السوء هي تعود للجميع. بالنسبة للقراءات الأولى ظن السوء هذا في قراءة العشرة جميعا بفتح السين، أما الثانية عليهم دائرة السوء أيضا بالفتح هي في قراءة الجمهور. وخرج من السابعة ابن كثير وأبو عمرو بن العلاء فقرأوا الثانية عليهم دائرة السوء، والأظهر الله أعلم قراءة الجمهور عليهم دائرة السوء. والعلماء يقولون أن هذه مترادفة، يعني مثل ما تقول الكره والكره، الضعف والضعف كما في آخر الروم، الضر والضر، وهكذا هذه كلها مترادفة. قال الظانين بالله ظن السوء، أيها الإخوة هذه المسألة ظن السوء بالله هذه مسألة عظيمة، ويكفي الباب اللي فيها في كتاب التوحيد، فقد وفق الله الشيخ محمد فيه توفيقا عظيما ونقل كلام لابن القيم يعني في متن كتاب التوحيد في مسألة الظن بالله ظن السوء، وختم بالبيت المشهور فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا أظنك ناجي. الشرك أصلا ظن بالله ظن السوء، الشرك ظن السوء بالله إن الله يقبل الشريك وإن الله كذا، البدعة ظن السوء بالله إن الله ما كمل دينه، المعصية ظن السوء بالله، يعني عندما تجعل الله أهون الناظرين إليك فتستحي من الطفل أن يهجم عليك وأنت على معصية، ولا تستحي من الله جل وعلا. وهكذا في كل شيء هو ظن سوء بالله عز وجل، والمؤمن دائما يظن بالله أحسن الظن في الحلو والمر والخير والشر، القدر حلوه ومره وخيره وشره، والمكروه والمحبوب كلها تظن بالله دائما أحسن الظن، دائما ظنك بالله أحسن الظن، والله عز وجل عند ظن عبده به عليهم دائرة السوء. يقول عز وجل هذولا ظنوا بالله ظن السوء فلذلك عليهم دائرة السوء، يعني أحاطت بهم دائرة السوء الذي أرادوه بكم. وسمى الله عز وجل المصيبة التي دعا بها عليهم دائرة لأنه سيستدير الزمان عليهم. أول شيء الدائرة محيطة بالشخص، يعني السوء محيط بهم من كل ناحية، والأمر الثاني الزمان يستدير، يعني يوم لك ويوم عليك، إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات. فكان يقول ستدور عليهم الدوائر، لا يفرحون الآن بأنهم إنكم رجعتم أنتم يعني كئيبين من الحديبية ولا كسرتم في أحد ولا كسرتم، لكن الدائرة الكبرى عليهم هي سبحان الله العظيم. يظنون أن الله لن ينصر رسوله، من كان يظن أن لن ينصره الله يعني ينصر رسوله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير. عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم أعوذ بالله أعوذ بالله. غضب, غضب وغضب الله صفة حقيقية فعلية, الله عز وجل يغضب ويرضى لا كما تقول الأشعرية سبحان الله العظيم. ولعنهم أبعدهم وطردهم وأعد لهم جهنم وساءت مصير. أعوذ بالله من حالي أعوذ بالله من حالي. فهذا بسبب أنهم ظنوا بالله ظن السوء. لكن أنت أيها الأخوة أيها الأخ تفقد ظنك السوء بالله, احذر. في الشريعة أي شيء ما تفهمه لا تظن بالله ظن السوء, أي شيء ما تفهمه, شيء قاله الرسول مثل ما فهمته لا تظن به ظن السوء. في القدر إذا أصابك ما تحب أو ما تكره لا تظن بالله ظن السوء. فيما يصيب المسلمين احذر دائما, ربك عندك في أحسن صورة, ربك عندك في أحسن صورة وأفعاله وحكمته وشرعه وقدره دائما أحسن شيء. هنا تهله. ثم قال تعالى ولله جنود السماوات والأرض, كررها هنا ولكن ختمها بقوله وكان الله عزيزا حكيما, لأن هنا جاءت بعد المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات, فناسب الانتقام منهم وناسب صفة العزيز الذي لا يغالب وأن الله سينصر رسوله جل وعلا. الآن أراد الله عز وجل أن ينتقل من الوعد بالفتح وبالنصر والبشائر التي حصلت في أول السورة وأيضا التهديد اللي حصل للمنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات, وأن يتكلم القرآن عن حادثة الحديبية وما حصل فيها. فكان يعني المقدمة أو الانتقال يسمونه حسن الانتقال هذه الآية إنا أرسلناك, يعني هذه تعتبر مقدمة القصة, هذه مقدمة القصة بعد ما بشرهم. أولا أول السورة كلها تبشير للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه, وأيضا ما وعده للمنافقين هو بشرى للمؤمنين. ثم قال تعالى إنا أرسلناك, إنا يعني الجمع للتعظيم, الله عز وجل هو أعظم عظيم, أرسلناك. ثم ذكر يعني الحكم من الرسالة فقال أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. بدأ بالشاهد لأن ما بعدها يعني فرع عنها, والشاهد إن النبي عليه الصلاة والسلام يشهد على هذه الأمة ويشهد على الأمم السابقة ويخبر بتصديق أو تكذيب, هذا هو الشاهد, الشاهد هو اللي يخبر بالتصديق والتكذيب في أي شيء. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقال تعالى ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس, وقال تعالى ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهو عليه الصلاة والسلام أعظم شاهد وأعظم شاهد وأصدق شاهد أنه بلغ هذه الأمة وأن الرسل بلغت أممها, هذا شاهد عليه الصلاة والسلام. وأيضا مبشرا وأيضا يشهد للناس, يعني ينظر في أعمالهم هل هي مطابقة للشرع أو مخالفة للشرع, يعني هو أسوة فيقومهم يشهد لهم. ومبشرا أيضا بدأ بالبشارة هنا قبل النذارة, وهذا كثير في القرآن أن البشارة تسبق النذارة, ولذلك في خطأ يعني أو في انحراف معين في فترة من فترات أن الناس كانوا فقط يركزون على الترهيب والإنذار ويتركون البشارة. يعني كان في فترة من الفترات نادر تسمع واحد مثلا يعظ الناس ويبشرهم ويشرح صدورهم ويبشر المؤمنين, لا كان أكثرها تخويف, وهذا من فعل القصاص. أما النبي عليه الصلاة والسلام توازن مبشرا ونذيرا, يعني يبشر وينذر دائما, التوازن هذا هو اللي حتى هو اللي يعطي مفعول أعظم, لأن الناس إذا كان كله خوف خوف ممكن ما زاد على حده ينقلب إلى ضده. لكن إذا قيل المحسن له كذا والمسيء له كذا والرسول سيشهد علينا وسيشهد على الأمم وسيشهد على ذرية أيضا, يعني آل البيت يستحي الواحد غدا النبي صلى الله عليه وسلم سيشهد عليه أو يشهد حاله, فهذا كله. وانظر هنا ما قال إن أرسلناك لتقوم الحجة بالتوحيد, دائما الرسول مبلغ شاهد مبشر نذير سراج منير ونحو ذلك, أما الحجة قائمة من قبل ذلك. قال تعالى مبشرا ونذيرا لتؤمنوا, الجمهور أنها بالتاء لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. في واحد من أو اثنين من السبعة أبو عمرو بن علاء وابن كثير أيضا قرأوا ليؤمنوا بالياء والأمر سهل. قال لما ذكر لماذا أرسله قال لتؤمنوا بالله ورسوله, دائما تجدد إيمانك بالله وإيمانك بالرسول. أيها الإخوة الإيمان لا يقف عند حد, لا تقول خلاص أنا آمنت وانتهى الموضوع, لا كل مرة جدد الإيمان, حركه عمقه ابحث عن أدلته كما كان الصحابة يفعلون، يقول هلم بنا نؤمن ساعة، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا. اللي يتكل على إيمانه ويترك كذا، لا، الإيمان إذا ما زاد ينقص. فقال لتؤمنوا بالله ورسوله، الإيمان بالله تدبر كلامه، تنظر في صفاته، تنظر في وعده، في وعيده، في لقائه، دائما تحرك ما في قلبك من الإيمان حتى يقوى، دائما دائما دائما. وأعظم ما يحرك القرآن، وإذا جلست مع أخوانك تقرؤون القرآن حتى نؤمن، هلما بنا نؤمن ساعة. وقالوا إن الإيمان يخلق كما يخلق الثوب، شوف الثوب إذا لبسته لبسته لبسته لبسته يخلق ويكون ضعيف، يعني سفيه، يقولون ثوب سفيه. الإيمان إذا ما، طبعا الأعمال الصالحة الحمد لله هي تزيد فيه، صلواتك الخمس وكذا، لكن تحتاج دائما يا أيها الذين آمنوا آمنوا. كذلك الإيمان بالرسول، دائما أدلة رسالته، حقه علينا، توقيره، الاسترسال مع الرسول حتى ما نغلب بالرأي وغيره. ثم قال لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه. التعزير هنا يعني التعظيم والتوقير والتكبير، يعني إذا قال عزر فلان يعني عظمه وكبره سبحانه، كأنه من ألفاظ الأضداد. ومنه التعزير اللي هو التأديب. وتعزروه معناها تكبروه في أنفسكم، يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أكبر بشر عندكم تتبعونه ولكنه بشر، وتعظمونه ولا ترفع صوتك عليه، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، هذا معنى تعزروه. ثم قال ومنها أيضا تساعدوه، تنصروه في القتال، هذا التعزيز أيضا. ولذلك في بعض القراءات أظن قراءة جعفر بن محمد أو حتى ابن عباس قرأها وتعززوه، يعني من التعزيز، الآن نسميه تعزيز يعني أنه نصرة أو مساعدة، تعزيز وتعززوه هذه مثلها، لكن تعزروه أصلها التعظيم والتكبير، وفي معناها المساعدة والنصر وخيرها. وتوقره يعني التوقير، توقير الرسول صلى الله عليه وسلم، معرفة وقاره ومعرفة قدره ومعرفة كذا. وتسبحوه، يقولون الجمهور أن تعزروه وتوقروه للنبي صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه هذه لله جل وعلا. ولذلك في قراءة عمر بن الخطاب وتسبح الله بكرة وأصيلة، وكذلك في قراءة ابن عباس وليسبح الله بكرة وأصيلة. فكأنه لتؤمنوا بالله رسوله وتعزروه وتوقروه الضمير للرسول، ثم قال وتسبحوه يعني تسبحون الله بكرة وأصيلة. وقد يقال أنها التسبيح معناها التقديس، يعني لا تظنون برسول الله صلى الله عليه وسلم أي معايب أو مثالب، أو معنى التسبيح التقديس، لكنه ما يصلح إلا لله عز وجل، يعني هذه اللفظة مثل التبارك وكذا، ولا أصل المعنى صحيح حتى في الرسول. تسبحوه يعني تطهرونه، ما تظنون به معايب أو مثالب أو شيء، لكن لما قال تسبحوه بكرة واصيلة يعني عرفنا أن المراد الله عز وجل، وهذا هو اللي عليه الجمهور. والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا لأمته لأنهم مأمورين بالإيمان بالرسول، والرسول مأمور أن يؤمن بنفسه أنه رسول، ولذلك كان يقول أشهد أني رسول الله. وتعزروه وتسبحوه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، البكرة أول النهار والأصيل آخر النهار، يعني كأنه استيعاب الأوقات كلها، كما تقول ما بين المشرق والمغرب، أي والشمال والجنوب، يعني دائما تذكر الله وتسبحه بكرة وأصيلا، لكن البردين أو أول النهار وآخر هو أعظم. في سورة الأحزاب زاد فيها وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، لأن سورة الفتح كان فيها إبطال شك اللي شكوا في أمر الصلح ونحو ذلك، أما الأحزاب ففيها مسألة زينب بن جحش وزواجه منها وكذا، فقال داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحان الله العظيم. الآية الأخيرة اليوم وسنقف عندها، الآية العاشرة، لأن بعدها سيدخل مباشرة في موضوع الحديبية والذين تخلفوا. فقال جل وعلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. هذا الآن بدأ في الغرض الأصلي من السورة، إن يعني شرع في المراد، بعدما يعني أشار إلى نبيه شرع الآن في الغرض الأصلي من السورة، في سورة الفتح المبين. إن الذين يبايعونك، يشير إلى البيع اللي حصلت تحت الشجرة. وكان السبب أن النبي عليه الصلاة والسلام في ضمن المراسلات ويعني بينه وبين قريش قال لعمر اذهب إلى مكة، ويعني رسول منه سفير، فقال عمر أنا أسمع وأطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إن أردت يا رسول الله من هو أعز بمكة مني فابعث عثمان بن عفان، لأن عثمان من بني عبد مناف ومن بني عبد شمس خاصة، وعندهم الزعامة، يعني هو ابن عم أبي سفيان وابن عم عتبة بن ربيعة وابن عم، يعني أما عدي بن كعب قبيلة عمر لا، ليست في نفس مقام عبد مناف وخاصة عبد شمس. فقال يا رسول الله أنا أسمع وأطيع، ولكن إن أردت من هو أعز بمكة مني فابعث عثمان، يعني يكون هذا أدعى لقبول الصلح. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم من هذا هو الرأي أو وافقه، فقال لعثمان اذهب إلى مكة وانظر ما عند القوم. فذهب عثمان سفيرا، والقوم لا يقتلون السفراء ولا يؤذونهم. لما دخل مكة وكانوا جماعة كثيرين في مكة، قالوا طف بالبيت يا عثمان، قال والله ما كنت لأطوف ورسول الله محبوس عليه الصلاة والسلام عن مكة. وهذا هو ظن النبي صلى الله عليه وسلم بعثمان، سبحان الله، دائما الظن الطيب في أهله. قالوا الصحابة هنيئا مريئا لأبي عبد الله، يكنى أبو عبد الله وأبو عمر اللي هو عثمان، يطوف الآن بالبيت ونحن محبوسين عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عثمان ليفعل، سبحان الله فيما يروى، ما كان عثمان ليفعل، يعني علم ماذا سيفعل عثمان. بعض الناس تقطع ماذا سيفعل في غيبتك من حسن ظنك به ومن معرفتك به. فالمراد أنه تأخر عثمان في مكة، تأخر كثيرا يعني، فجاءت إشاعة أنهم قتلوا عثمان بن عفان، فغضب عليه الصلاة والسلام وجلس تحت شجرة في الحديبية. الحديبية الآن معروف مكانه جهة الشميسي على حد الحرم، معروفة باسمها الآن. جلس تحت شجرة وأمر المؤمنين أن يبايعونه، يعني إن كان فعلا قتل عثمان تبايعوني على ماذا؟ تبايعوني على الصبر الذي لا نهاية له، في الصبر والمصابرة أمام قريش حتى يحكم الله بينه وبينه. سلمة بن الأكوع يقول في الصحيح، يقول والله ما بايعت النبي صلى الله عليه وسلم إلا على الموت، بايعته على الموت. هو قال بايعناه على الموت، شو معنى الموت؟ معناه أنك تصبر حتى تموت، يعني معناه أن القوم مستقتلين مستميتين. تخيل أن القائد يبايعهم على الموت، يعني أن تصبر حتى تموت. ولذلك قال بايع يا سلمة، فبايع في أول الناس، فلما جاء في وسط الناس قال بايع يا سلمة، قال بايعت يا رسول الله، قال بايع، فبايع مرة ثانية، فلما جاء في آخر الناس قال بايع يا سلمة، سلمة بن الأكوع، قال فبايعت ثلاث مرات. أما جابر وعبد الله بن عمر وغيرهم فقال إنما بايعنا على الموت، وإنما بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على ألا نفر، يعني الصبر اللي ما معه فرار، وهي متقاربة، لأنك إذا ما فررت من الأبطال ستموت، لكن الموت أشد أبلغ. فالمراد أن عليه الصلاة والسلام طلب منهم البيعة، فجاءوا يبايعون كلهم 1400 إلا الجد بن قيس كان مختفي خلف الجمل الأحمر، وسيأتي إن شاء الله كلها في السيرة. فأثنى الله عليه، أثنى الله على هؤلاء، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه. إذن سكينة تلو سكينة. وهنا يقول جل وعلا إن الذين يبايعونك، معناها البيعة معناها كأنك تبيع نفسك، يعني إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، فكأنها مبايعة. إيش معنى مبايعة؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم الآن يأخذ منهم العقد على أنه قد باع نفسه لله، وإن الله اشترى منه نفسه، هذا معناه. ولذلك الخوارج كانوا يسمون أنفسهم الشراه، يعني أنهم اشتروا الجنة بزعمهم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يعني الذي سيمنحهم الثمن والذي يبارك الصفقة هذه هو الله عز وجل، فكأنهم يبايعون الله مباشرة. ثم قال يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم. بالنسبة للأشعرية ما يطيقون مثل هذا، قالوا يعني النعمة وقالوا القوة وقالوا الثواب، لكن نحن نقول أن الله له يد حقيقية جل وعلا، والمعنى تفهمه العرب من كلامها، يد الله فوق أيديه، يعني أن الله يبارك في هذه البيعة ويقويهم وينصرهم، ولكن الله له يد حقيقية تليق بجلاله، يد الله فوق أيديهم. قال تعالى فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، يعني بعد هذه البيعة من نكث فإنما ينكث على نفسه. يعني هو المتضرر، هو الخسران، من نكث فإنه ينكث على نفسه. وقالوا ولم يتخلف أحد عن البيعة إلا عثمان، والنبي عليه الصلاة والسلام وضع يده اليمنى على يده اليسرى وقال هذه يد عثمان. ثم جاء عثمان أيضا فبايع، والجد بن قيس وهم بني سلمة اختفى وراء جمل الأحمر حتى بايع الناس. ويقال والله أعلم أنه لم يكن منافقا ولكن كان ضعيف العزم، يعني لما رأى بيعه على الموت وبيعه على أن لا نفر ما استطاع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة من زعيمكم؟ قالوا الجد بن قيس رئيسنا إلا أن نبخله. قال أي داء أدوأ من البخل، يعني ما عاد في مرض أشد من البخل. زعيمكم عمرو بن جموح رضي الله عنه قتل في أحد. وقال عليه الصلاة والسلام لأهل بيعة الرضوان أنتم خير أهل الأرض، أنتم خير أهل الأرض. ولذلك نحن في عقيدتنا أن في التفضيل نفضل أهل بدر ونفضل أهل بيعة الرضوان على غيرهم، وكلهم خيار. لما كشف الله كنه البيعة هذه وأنها مبايعة لله ومبايعة لرسوله يعني صارت أمرا عظيما خطيرا في الوفاء، يعني أنتم الآن أقدمتم على أمر عظيم عظيم عظيم للغاية، يعني استوجب رضا الله عز وجل، واستوجب أن تكون يده فوق أيديكم، واستوجب أنه اشترى منكم أنفسكم. فلذلك نبه إلى أنك أنت انتبه. فقال فمن نكث، النكث عند العرب ما هو يا إخوة؟ النكث هو النقض، مثل ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها. فالنكث هو إبطال العهد، أن تشد شيء ثم تنقضه، فيحذر الله عز وجل ويفضع هذا الأمر. ولذلك قال فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، على نفسه يعني ما يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وهذا مثل قوله فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة زوج فهجرته إلى ما هاجر إليه. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ويهلك نفسه. ومن أوفى، أوفى يقولون هذه لغة اتهامة، ولغة عامة العرب وفى، وإبراهيم الذي وفى، وهنا أوفى، هذه لغة مكة وما حولها. ومن أوفى بما عاهد عليه الله. ولذلك لم ينكث أحد ممن بايع، وهذا الظن بهم، ما نكث منهم أحد. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. فيه فقط سبحان الله كل القراء يعني من وفى سنؤتيه أجرا عظيما، هذا أجر لأهل بيعة الرضوان، كل القراء يقرؤون هكذا ومن أوفى بما عاهد عليه الله، بما عاهد يعني عليه الله. وأما حفص بما عفوا القراء كلهم بما عاهد عليه الله، فمن أوفى بما عاهد الله عليه، يعني الله هو المعاهد، وتقدمت عليه الجار والمجرور. كل القراء حتى عاصم في قراءة شعبة يقرؤون هكذا فمن أوفى بما عاهد عليه الله، هكذا على على على السليق يعني على القانون. انفرد حفص فقط بقراءة التي نقرأها نحن أن نضم ها عليه، فنقول فمن أوفى بما عاهد عليه الله، الله منصوبة لأن الله هو المعاهد، لكن هنا بما عاهد عليه الله. اختلفوا في توجيهها وقيل إنها من باب التنويع وقيل الله أعلم، لكن تراها هذه من أفراد حفص عن عاصم، وباقي السبعة وباقي العشرة وحتى عاصم نفسه في الرواية الثانية يقرؤون فمن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. فإذن هذه الاستهلال العظيم في سورة الفتح، أولا بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بما أعطاه الله عز وجل، ثم بشارة المؤمنين بما أعطاهم وأنه لهم إدخال خاص ومنازل خاصة وتكفير السيئات والفوز العظيم والسكينة التي نزلت عليهم بعد الصبر والكآبة اللي حصلت لهم والاضطراب وكذا والحيرة. الأمر الثاني تعذيب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، والصفة الجامعة للنفاق والشرك هي الظن بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. المنافق والمشرك دائما دائرة السوء عليه محيطة به، ما يخرج من السوء أعوذ بالله. وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض، مرة أخرى جنود السماوات، وكان الله عزيزا حكيما. ثم فيه استهلال لمعنى الصورة، قبل أن يبدأ في تفاصيلها ذكر هذا: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله. يعني حتى في صلح الحديبية بعضكم قال: كيف هذا وكيف هذه الدنيا وكيف أليس رسول الله كما قال الصديق للفاروق؟ أليس رسول الله؟ أليس يوحى إليه؟ سبحان الله. لا تقول إني أنا خلاص اكتمل إيماني بالرسول، ترى الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام درجات لا يعلم قدرها إلا الله. ولذلك لما جاء الامتحان تبين أن إيمان الصديق أعمق من إيمان الفاروق، والفاروق أفضل من هذه الأمة كلها في إيمانه بأن محمد رسول الله. لكن الاسترسال مع الرسول فيما تفهم وفيما لا تفهم، حتى في صلح الحديبية عمر أعقل الناس وأدهى الناس، يراه دنية، يراه دنية، وأن على الحق وهم على الباطل. فلذلك جاءت هذه الآية: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا، جددوا الإيمان بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. ثم قال: وتسبحوه، يعني تسبحون الله كما في قراءة عمر، بكرة واصيلة. ثم أثنى على المبايعة وأن يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهؤلاء الأخيار، وأن يرضى عنا كما رضي عنهم، وأن ينزل السكينة في قلوبنا دائما وأبدا. ما أحوجنا والله للسكينة، خاصة في الفترات هذه، فترات الشبهات والشهوات وانفتاح الدنيا وانصراف الناس عن الحق. والله ما أحوجنا للسكينة، والله إن نضطر إليها أشد من ضرورتنا للهواء والماء. نسأل الله عز وجل أن ينزل السكينة على الصحابة في المواطن كلها، أن ينزل السكينة في جذر قلوبنا. اللهم انزل علينا السكينة يا رب العالمين، وأدخلنا مداخل الصالحين والمجاهدين، وتولنا في من توليت، وألحقنا بهؤلاء ورزقنا محبتهم أهل بيعة الرضوان وأهل الخير هذا. ولا تفتنا في من فتن، ولا تكن لأنفسنا طرفة عين، ونعوذ بك من شرور أنفسنا، نعوذ بك والله من سيئاتنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، والله نبوء بذنوبنا، فاغفر لنا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.